ريح الغرام بداخلي هزت الأسوار، تمتنا تقفى صدري وهزت معاليك. ريح الغرام بداخلي هزت الأسوار، تمتنا تقفى صدري وهزت معاليك. تميل لها غصن المحبة وورق طار، خذ في فضا الأشواق دورا وتحليقا. تجفي لحون لين ما بيح الأسرار، فضح سر حب الراس خات مواثقة. كتمت وباح وما بقى للغرام ستار، كتمت زمن واليوم أغني طوارقة. لعن الغلا والحب سر الحياة أسرار، سعدت خفوقي وانشراح من الضيقة. حياتي وعشقي على مدرة البحر، مرسي يكوني شمس عشقي تشارقة. ريح الغرام بداخلي هزت الأسوار، تمتنا تقفى صدري وهزت معاليقة. تميل لها غصن المحبة وورق طار، خذ في فضا الأشواق دورا وتحليقا. حياة القلوب العاشقة فتنة الأنظار، لها طير صدري سابحات مسابقة. ليجيت أوصفها شعر شوق قلبي غار، عليها من أحسد الجمال ومطافقة. خذت عينها عين الوحش من جبل سنجار، خذت من جناح الليل شعر مفارقة. كما برقي وزم اللاح في مزنة مبكار، يشعشع ضياء نوره وتصدق مصادقة. ريح الغرام بداخلي هزت الأسوار، تمتنا تقفى صدري وهزت معاليقة. تميل لها غصن المحبة وورق طار، خذ في فضا الأشواق دورا وتحليقا. رقبت الجفول اللي تذيره مذار، هي ما الجموح اللي ما تلحق ملاحقة. سبني هدب نجلا حورها وانا محتار، اخف الفراق وقاسي البعد مطيقة. من البعد ذقت المر واشعل بصدري نار، قبل عام والاحلام نكبة وتوهيقة. لهف المحاني جرح ترنيمه تذكار، شقها على قلب حافظت صناديقة. لكن الحياة مالي وحلال ما الأسرار، عسها لقلبي طول الأيام عشقة. لكن الحياة مالي وحلال ما الأسرار، عسها لقلبي طول الأيام عشقة.